بسم الله والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وآله. أما بعد، فقد سبق لنا الحديث في حلقة سابقة عن ثلاثة أنواع من أنواع النظم الإسلامية، وأشرت في نهايتها إلى النظام الرابع وهو النظام الخلقي. هنا سأعود للحديث فيه بشيء من التفصيل. فنريد به إذن النظام الذي يعنى بالأحكام المتعلقة بالفضائل والمكارم الأخلاقية وما يدعو والأحكام التي تدعو إلى الحق والخير والجمال، أو بلغة الشرع والإحسان. الآخرون يقولون الحق والخير والجمال، ويمكن أن نعبر عنه بالحق والخير والجمال والإحسان. فإن كان الإحسان الحقيقة داخل في الجمال، داخل في الجمال بمفهومه العام، فليس الجمال هو الجمال الحسي، وإنما الجمال جمال حسي ومعنوي وفوق حسي، يعني غيبي. ولذلك لما جاء الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال له يا رسول الله، لما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام ذكر الكبر وحذر منه، قال يا رسول الله إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا. الصحابي تبادر إلى ذهنه أن الجمال مذموم، وأن الجمال من الكبر، وأن الحسن المظهر من الكبر. هذا فهم ليس صحيح، ليس صحيح. لذلك رده النبي صلى الله عليه وسلم إلى الأصل، فقال عليه الصلاة والسلام إن الله جميل يحب الجمال، إن الله جميل يحب الجمال. فإن الجمال الإلهي هو الأصل، هو الأصل جمال الغيبي. ولذلك ظهرت آثاره على الخلق، فكان الخلق جميلا في تناسقه وترابطه ونظامه ومظاهره، كل ذلك يبين محبة الله للجمال. فإذن الجمال أساس، وكأنما الحسن والإحسان من الجمال. لذلك لما قال ثوبه حسنا ونعله حسنا أجاب عليه الصلاة والسلام بالمعنى العام الشامل الذي هو الجمال، قال إن الله جميل يحب الجمال. ولكن الإنسان قد يكون قاصرا فينظر إلى الجمال نظرة قاصرة حينما يعتقله في الحس، فلا يرى إلا الجمال الحسي، وما غير والذي غير الحس لا يعتبر أن الجمال يدخل فيه، لا يعتبر أن الجمال يدخل فيه، مع أن الجمال تحس به في اللفظ، تحس به في المشاعر، تحس به في حركة الإنسان، في أدائه، في منطقه. كلما كان هناك اتساق وتناغم كلما ظهر الجمال. ولذلك الصورة حينما يكون فيها نوع نشاز يقال غير جميلة، غير جميلة. فإذا كأن الجمال ليس في ذات الصورة فقط، وإنما لأنها أتت على هيئة معينة منتسقة منتظمة كاملة في تقاطيعها وفي ألوانها وفي كذا، أصبحت جميلة، أصبحت جميلة. فالجمال نظام، الجمال قيمة تنتظم أمورا كثيرة. فإذا النظام الخلقي ما يتصل بالحق والخير والجمال، حق والخير والجمال. والإحسان له وجه إلى الخير وله وجه إلى الجمال. فإذا تلك الأحكام التي تحدد قواعد السلوك الإنساني والطرق التي توصل الإنسان إلى السعادة في دنياه وآخرته، والمبادئ الأساسية التي يتأسس عليها التصرف أو تتأسس عليها التصرفات الأخلاقية، كمبدأ المسؤولية ومبدأ الإلزام ومبدأ الجزاء ونحوها من المبادئ التي تعتبر مبادئ أساسية للنظام الخلقي، أو ما يعبر عنه بالجانب النظري من الأخلاق، الجانب النظري من الأخلاق، لأن الأخلاق ترتكز على مبادئ، على قيم أساسية. ثم تأتي هذه القيم الجزئية وتمثلها أو تعبر عنها. والأخلاق في الإسلام منها ما يأتي أو هو موافق للفطرة، ومنها ما هو مهذب للهوى ودافع له، ومنها ما هو مرق للروح ومصف لها، ومنها ما هو محقق للعدل وللمصالح. الأخلاق متنوعة في الإسلام، تنتظم علاقة الإنسان مع ربه وعلاقته مع أخيه الإنسان وعلاقته مع الكون من حوله، علاقته مع الكون من حوله غيبا وشهادة، غيبا وشهادة. الجانب الآخر أو النظام الآخر الذي جاء به الإسلام وانتظم أموره هو النظام المالي، يتصل بالجانب الاقتصادي. فتصرفات الإنسان المالية سواء مثلا بيعه وشرائه، تجارته ورهنه وكفالته، ما يتصل بالنقود وأوعيتها والمؤسسات المتصرفة فيها، وما كان يسمى في الحضارة الإسلامية بالخراج الذي هو نوع من الضرائب، والركاز وأحكام موارد الدولة الإسلامية ومصارفها مهما تجددت وتطورت، كل هذه الأمور الاقتصادية أو المالية لها ما ينظمها. وقد يقول قائل: الآن الاقتصاد علم قائم بذاته. نقول نعم، ينبغي ألا يختلط ما على الناس ما سبقت الإشارة إليه في الحلقة الأولى وأكدناه في الحلقة الثانية، وهو التفريق بين ما مصدره التجربة وما مصدره التشريع. فعلم الاقتصاد جانب كبير منه مؤسس على التجربة البشرية، التجربة البشرية وعلى السنن الحاكمة لحياة الناس وتصرفاتهم وأسواقهم. يعني مثلا من القوانين الفاعلة في النظام الاقتصادي أو المراعاة عند أهل الاقتصاد قانون العرض والطلب. هذا قانون اكتشفه الإنسان بتجربته وعرف تأثيره في السوق وما يترتب عليه، ولذلك دخل منه من دخل فأعمل هذا القانون مثلا إعمالا ضارا بالناس، فمثلا احتكر السلع وضيق ما ينزل منها في السوق حتى يعلو وتعلو قيمتها، وهكذا. فإذا هي تجربة، لكن يترتب عليها أو تتطلب أحكام تشريعية. فهنا مثلا الإسلام يحرم الاحتكار، فهنا تدخل أو توجيه لاستخدام قانون العرض والطلب، توجيه لقانون العرض والطلب. كيف تفعل القانون؟ ينبغي أن يكون تفعيلك له في مصلحة الناس، لا للإضرار بالناس ولا للإضرار بمصلحتك، فأنت تنتفع والناس ينتفعون. في إطار العدالة ينبغي أن يشغل قانون العرض والطلب، لا في إطار التنافس كما هو شأن الرأسمالية. الرأسمالية مقتضاها مثلا وما يفعل أن يرمى بالبضائع في البحر من أجل أن لا ينزل سعر السوق، مع أن في البشر من يموت جوعا. فإذا هنا قانون العرض والطلب قانون تجريبي اكتشفه الإنسان ووظفه، لكن التحكم في القانون وتوجيه توظيفه إلى الشرع حتى لا يستغل الناس بعضهم بعضا ولا يظلم بعضهم بعضا. فهذا مثال على الجانب التنظيمي الذي يوجه نتائج علم الاقتصاد، نتائج علم الاقتصاد من الجانب الفني. فإذا الجانب الفني موجه بالجانب التشريعي. وكان في الحضارة الإسلامية كان السوق موجها بالأحكام الفقهية، يصدر الفقهاء آراءهم وفتاواهم فيما يستجد للناس من أمور ومن أحوال اقتصادية. لكن العصر الحديث جد شيء كبير جدا، ولذلك تطلب جهودا وجهودا، وما زالت الجهود التشريعية تتوالى لاستيعاب هذه المستجدات التي جاءت ليس مع الاقتصاد وحده، وإنما في مختلف أوجه الحياة الاعتقادي والاقتصادي وكل أنماط الحياة جاءت فيها مستجدات وظهرت فيها مستجدات، لا بد أن يبين الدين كلمته فيها، ما هو الصواب وما هو الخطأ، ما ينبغي أن يكون وما ينبغي أن يجتنب. فليس معنى أن التجربة وصلت إلى شيء يعني أنها تنفذ وتوظف كما يحلو للإنسان، لا. التجارب وإن كنتم أعلم بشؤون دنياكم تعرفون كيف تكتشفون بالتجربة القانون، فإنكم مربوطون بحكم الله حتى لا تعبثوا بالاستخدام ولا توظفوا القانون في إطار الهوى بل في إطار الحق. وهنا هذا دور التشريع، دور الدين هو هذا الدور الموجه لتوظيف السنن وتوظيف القوانين. في الغرب قالوا ينبغي أن نكتشف القانون فنعمل يعني فنعمل أو نستفيد منه في إعمال الظواهر تحت قانونها والاستفادة منها مختلف أوجه الحياة، مختلف أوجه الحياة. قالوا هذا الكلام، هذا كلام جيد، أننا نستفيد من القانون في تطوير حياتنا وفي استثمار هذا الكون، هذا لا غبار عليه على الإطلاق. أن نعمل بالتجربة حتى نكتشف القانون، اثنين أن نوظف القانون لصالحنا تحت القانون نفسه، لا نوظفه في إطر أخرى خاطئة وإنما بمنهجية صارمة، هذا صحيح. لكن تأتي النقطة الثالثة، في أي إطار ستوظفه، أي إطار قيمي ستوظف هذه التجارب، هل في إطار الفردية المنطلقة أم في إطار القيم العادلة؟ الدين يعطي توظيف هذا القانون في إطار القيم العادلة، وهنا دور الدين ودور أنظمته التي توجه الحياة في كل جانب من جوانبها. النظام الآخر النظام السياسي، أيضا يجب هنا أن نفرق بين ما مرده إلى التجربة في النظام السياسي وما مرده إلى التشريع. الناس يجربون لأن في السياسة جانب فني تجريبي يخضع لتجارب الإنسان وتطورها، ولذلك ابتدأت تجربة الناس بسيطة وما زالت تتطور في تدبير أمورهم من الحياة من الجانب السياسي، وما زالت تتطور من هذا الجانب، وكلما استجدت لهم معارف وتجارب تطورت، وكلما اكتشفوا قوانين السلوك الإنساني وقوانين العلاقة بين أعضاء المجتمع وطبقاته وفئاته كلما كانوا أكثر قدرة على إحكام السيطرة والتوجيه. فإذا التجربة مفيدة للنظام السياسي، ولكن ما قلناه في الجانب الاقتصادي نقوله في النظام السياسي. النظام السياسي له وجه إلى الجانب التشريعي وله وجه إلى الجانب الفني وإلى قوانين الله عز وجل في الآفاق والأنفس. فما كان إلى هذه الجوانب قوانين الله في الأنفس والكون فمصدره هنا، وما كان إلى التشريع وتوجيه التجربة فمصدره شرع الله عز وجل. فقد جاء الشرع معززا لهذا، فالناس لا بد أن يكون لهم نظام يحكم حياتهم، كما سبقت الإشارة في حلقة سابقة بأن لا يمكن، حينما بدأنا بتعريف النظم قال لا يمكن أن يوجد مجتمع بدون نظام إطلاقا، لا بد من النظام الحاكم. فإذا كان هذا أمر أساسي لا بد من نظام الحاكم، فلا بد من بيان أطراف هذا النظام وما يترتب عليه من حقوق، ما له من حقوق وما يترتب عليه من واجبات، ولماذا قام، وبأي وظيفة يقوم، وكيف يقوم، وهكذا من الأمور المرتبة للنظام السياسي. حيثما شرحت أي نظام سياسي في العالم وجدت أن هناك جوانب أساسية في النظام لا بد أن تتوفر في كل نظام. هذه الجوانب الأساسية نجد أنها موجهة بالدين. فإذا هناك جانب كوني وجانب، فوجود حاكم ومحكوم يقتضي علاقات، يقتضي علاقات. فما من حاكم ومحكوم إلا بينهما علاقات. كيف تنظم هذه العلاقات؟ هذا جانب تشريعي. مثلا ما من مجتمع إلا ويولي عليه حاكما، كيف يتولى هذا الحاكم؟ مثلا ما صلاحيات هذا الحاكم؟ كيف يدير الجانب التشريعي، الجانب التنفيذي، الجانب القضائي، لأنه هو مدير لهذه الأمور، وكيف ينظم العلاقات بحيث لا تعتدي مثلا سلطة على سلطة، ويكون لكل استقلاليته بما لا يتدخل ولا تتداخل الأمور والصلاحيات فيحدث التناقض والتصارع في الحياة الاجتماعية. إذن كل هذه نجد أنها منظمة بحسب يعني تجربة الإنسان، لا بد أن تكون منظمة. لكن في أي إطار تنظم؟ الشرع كما قلنا، كما أنه نظم الاقتصاد والمال والاكتساب ونحوه، نظمه في إطار القيم العادلة، كذلك نظم السياسة في إطار القيم العادلة وفي إطار تحقيق مصالح الكل. ليس العدل هو التساوي بين الناس، وهذا منطق خاطئ. لذلك لما قسم النبي عليه الصلاة والسلام المال في معركة حنين قسمه بطريقة معينة تستهدف ترسيخ الحق في النفوس. فإذا طريقة التوزيع كما أن لها ارتباط بمصالح الناس في الإسلام، فلها ارتباط بترسيخ الحق في الأنفس وتحقيق الوظيفة الأساسية. فكان هناك المؤلفة قلوبهم، وكان هناك الأنصار والمهاجرين الذين رسخ الإيمان في قلوبهم، فأعطى المال للمؤلفة قلوبهم ولم يعطي الأنصار والمهاجرين شيء من ذلك. فوجد الأنصار في أنفسهم، فخطب فيهم النبي صلى الله عليه وسلم خطبته المشهورة، وبين لهم أنهم شعار والناس دثار، وأنه من لولا الهجرة لكان امرأ من الأنصار، وقال أما ترضون أن يذهب الناس بالشاء والبعير وتذهبون برسول الله إلى مساكنكم؟ فتحركت مشاعر الإيمان فبكوا وغطوا وجوههم ولهم هنين بكاء، رضوا برسول الله صلى الله عليه وسلم قسمة لما كان في قلوبهم. لما مثلا كانت حادثة بني النضير، كانت القسمة للفقراء ولم يعطى الأغنياء منها شيء، وعلل الله عز وجل ذلك بقوله كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. فإذا هناك قيم حاكمة للأدوار وللتوزيع وللتصرفات، الحاكم يتصرف بما يكون لائقا وفيه المصلحة الشرعية والمصلحة العامة للناس. فلا يأتي إنسان ويقول لا بد من المساواة. النبي صلى الله عليه وسلم خرج عليه رجل ذات يوم وقال له في نفس معركة حنين وذاك التوزيع، قال هذه قسمة ما أريد بها وجه الله، اعدل فهذه قسمة ما أريد بها وجه الله. تصور أن العدل هو القسمة بالسوية، وهذا منافل للعدل، لأن الناس تتفاوت جهودهم وتتفاوت قدراتهم ويتفاوت عطاؤهم ويتفاوت سدهم للمجتمع. لكن هناك حد معين لا بد منه، وهو أن يعني يكون الناس نالوا حقوقا تغنيهم ونحو ذلك، هذا حد معين. ثم يأتي بعد ذلك التفاوت بين الناس والتوزيع، إدارة السلطات ونحوها من القضايا الأخرى. كل هذه الأمور، استشارات والشورى ونحوها، كلها هذه الأمور التي نجدها في كل نظام في حياة البشر، نجد أن الإسلام جاء بتشريعات وتوجيهات لضبطها وجعل الحياة جميلة وسعيدة ومتناغمة ومتسقة، وفتح المجال فيها للتنافس والإبداع والتطور ونحو ذلك. وكل من وعى مقاصد الدين وعيا حقيقيا لرأى هذا الشيء وكأنه رأي العين، رأى كيف أن النظام يحقق هذه الأشياء ويراعي طبيعة البشر وتنافسهم وصراعاتهم وحاجاتهم وغيرها، يراعيها ويحققها بإشباع تام. هذا بالنسبة إذن إلمامة بالنظام السياسي. النوع الآخر نظام العلاقات الدولية، ويعنى به النظام بين هذه وحدات المجتمع الدولي. المجتمع الدولي يتكون من دول، كل دولة مجتمع معين، وكل دولة لها نظامها. ما كيفية العلاقات بين هذه الدول؟ كيف ينبغي أن تحكم سلما وحربا؟ كيف تتبادل المنافع والمصالح؟ كيف أسس هذا على الجانب الإنساني؟ هذا على الجانب الإنساني. لماذا؟ لأن الناس ليسوا مسلمين بالإسلام وليسوا مسلمين لدولة الإسلام، فلا بد أن تكون المنافع هنا أساسا حاضرا، والتعارف أساسا حاضرا. إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. طبعا نحن نقيم علاقتنا مع الآخرين على أساس شرع الله، دين الله، ولكن الدين يوجهنا هنا على أن لهذه العلاقات وجه إيماني ووجه إنساني. فالمقتضى، فالجانب الاجتماعي وجه إنساني، والجانب العلاقة مثل علاقة الولاء والتناصر وكذا علاقة إيمانية. فهناك علاقة ولاء وتناصر، وهناك علاقة تعاون. فالعلاقة التعاون مؤسسة على الإنسانية، التعاون على البر والخير والتقوى. فالمجتمع أو أيما طرح يؤدي إلى مصلحة البشرية هو مجال للتلاقي. فهنا إذن الإسلام أتاح فرصة فيما يتصل بالعلاقات، ما له وجه إلى الجانب الإنساني يقام عليه، وما له وجه إلى الجانب الديني العقدي يقام عليه. ويجب ألا تختلط الأمور، لأنها إذا اختلطت هذه الأمور حدث التناطح والتصارع وحدث اختلاط المفاهيم الذي يؤدي إلى أمور خطرة وربما مدمرة. ولكن إذا تم الوعي بهذه الأسس وكيف ينبغي أن تتم هذه العلاقات وكيف ينبغي أن تجرى، كان هناك الاتساق والسلام والخير للإنسانية. وهذا ما يستهدفه الإسلام. الإسلام لا يستهدف الحرب بذات الحرب، إنما جاءت كضرورة إنسانية، ضرورة إنسانية لوجود عنصر التصارع والتنافس وعدم التسليم للحق. ما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، هذا جانب، عدم التسليم للحق. والجانب الآخر الاعتداء بغير الحق، الاعتداء على الآخرين وأخذ ما في أيديهم وظلمهم. فلذلك جاء منطق الدفاع عن النفس والتحالف على الخير لرد الظالم ونحو ذلك من الأمور. وهذه أمور وجهها إنساني، ولكن الشرع يقرها، وهي مصالح يقرها الشرع ويأمر بها ويوجهها ويحبها. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد دعيت إلى حلف في بيت عبد الله بن جدعان، ولو دعيت إلى مثله في الإسلام لأجبت. لأنه حلف كان لردع الظالم والانتصاف للمظلوم، فهو حلف طيب لأنه يؤدي إلى العدل، والعدل محبوب لله سبحانه وتعالى، كما في الحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، فلا تظالموا. وكأنما العدل هو أساس هذه العلاقات بين الناس، ليس بين المؤمنين فقط وإنما بين الناس كله. فلا تجوروا على الناس، الله عز وجل: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. يقول: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس، وليس على المؤمنين، على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم. هنا إلى هنا نتوقف ونكون قد أتينا على أنواع الأنظمة الإسلامية. تناول إن شاء الله في محاضرات في حلقات أخرى الجوانب التي سبقت الإشارة إليها في الحلقة الأولى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.